يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من فنادى هذه تحتك سريا وهزي